حصريا على موقع دي جي كيمو.com. انا تعاملت باللي اعرفه بس انتوا بتخرفوا، انا كده اخرف معاكوا واللي احسبه اصرفه. افيجو دخلاوي نور ابو عقدة بيقولك ابعتها له في وشه من شبرا الخير. فيجو دخلاوي الدنيا جنة للعبيد، العقل فيها مريض، حس بي انا اكتفيت، انا برضو بنيان جاي عليا لبزياد، واحدة واحدة تاتا تاتا كسيتني طعم السعادة، قلبي بيصرخ من الالام، غدر وخيانة وغش، لو تعيش طيب ما تعيش ما حد صنر يجي في العيش، كله ده كان بياكل جوع، مين كان فاكر لي ايه الجميل، مين فيكم عندي يشيل، انا معايا متدليل بس عادي مفيش موضوع، شبرا الخيمة ارض الوحوش فيها الشبل يسوق جيوش، احنا خدنا ما نعرفوش، هنجا هنجا لحد الموت، انا اسمي نور ابو عقدة يا ابني انا حمل اي اجمع، وانت لو خدت مني ضربة في ثانية لا ثانية هتموت، اتعاملت باللي اعرفه بس هما بيخرفوا، كده انا هخرف معاهم كل احسب واصرفه، اصل المسامح مش كريم وانا اتصرف سليم، ومش هقلل حد عاد، والغلطه معايا فين شكيش جين في كل ناحيه، اروح منكم في اني داهيه، كل ساعه معمول لاضيه، مش عارف اخلص اللي عليا، سيبونا عيش على الاسفل يا باشا مش شغال بطل، لو سمحت اني اشتغل حطي كلامتك في ايديا، فتحه بس وليا اوضه واتقر الاوضه بفوطه، الحلمة كلها موجودة، يلا بينا نفضي الدنيا، قولي اتحبست امتى، ده انت مسجون بلا وانت، اسند درج في اي حتة، واقلع البتلة السرقة، عن جاخ بيسندني، وعن الشر بيبعدني، بس العك ماخده مني، وسابنا انا برا لوحدي، ربنا خلص مدته، ويسيب اوضته وفرشته، سمير سمير في العين والقلب، ربنا يفك عمسيته. هي غزل الغزال غزل آية في الجمال، حتة مني ونص التاني في حضنا حس بالأمان، أنا قلبي المريض بتاعي وكفاية عليا حناني، لو تعوزي ما من السماء لو تجعنتي لا جبال، شوف حبيبتك عينها مني كل ما تشوفني تزاولني، شكلك ياض مش مالي عينها عشان كده عينيها مني، انت صاحي ولا جافي، اصحى ما تعملش فلافل، انا عارف انها جاية، وهي عارفة اني سافل، وهي عارفة اني سافل، الاسطورة نور ابو عقدة دم اتصيد في اي حتة، عنوانه يابا شبرا الخيمة، شبرا الخيمة ارض الفراولة، اسلام كابونجا في النجاح، في جود دخلاوي ده الشبح، احمى كعبال كتب كلامه والجاي عيع الفلاح، والوالد لمبادة ضرب ولاس دول سيكا ويوسف القناص، احنا جينا مسيح عليكم على موقع كل الناس.